سكرال مصير وقت دولاي دالي سكرال Iki jingle Jare sopo Jare kulo Kulo sopo Kulo lari Mojokerto Masa iyo Kulo nyuwun Nyuwun opo Pangapuro Maring sopo Maring panjenengan sedoyo Maring panjenengan sedoyo Ngapunten nggih. Nggih. Cacing nggih. Nggih. Gus Pok nggih. Nggih. Ngapunten dewan juri, ngapunten panitia. Kula lenggah mriki ben iso bahagia. Kula padha syafaat boten niat matos berkah kemenang. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاه تطيب الروح بالخير أهل ولا حظياه أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاه تطيب الروح تطيب الروح بالخير أهل ولا حظياه أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاه تطيب الروح تطيب بالخير أهل ولا حديا أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاه تطيب الروح فاقبسم بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء فاقبس من بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء فاقبس من بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاه تطيب الروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسلام يدني من كان بعيدا يروي ظمأ الأيام اجعل من قلبك عيدا ينبض حبا وسلام يدني من كان بعيدا يروي ظمأ الأيام اجعل من قلبك عيدا ينبض حبا وسلام يدني الله أكبر الله أكبر. بالخير أهل ولا حديا أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاوة تطيب الروح تطيب الروح. بالخير أهل ولا حديا أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضاه عيدا بحلاوة تطيب الروح. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر. إلى الصلاة حي على الصلاة فالصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر. إلى الصلاة حي على الصلاة فالصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر. بالصلاة تسمو خير عمل من أقامها فاز وأبشر. بالصلاة تسمو خير النفوس عن كل فحش وكل منكر. أقم الصلاة تستقيم على طريق الهادي الأقدار الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر. إلى الصلاة حي على الصلاة فالصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر. الصلاة خير خير عمل من أقامها فاز وأبشر. الصلاة خير خير عمل من أقامها فاز وأبشر. الصلاة نور للحياة غفرا عظيم من يوم الآخر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة فالصلاة تنهى.